بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم صالحا ثم اعتدى. وفي الخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لله افرح بتوبه عبده من احدكم بفلاه معه دابته ليس فيها زاد فضلت عنه، فلما ايس منها جلس تحت شجره ينتظر الموت، فلما افاق اذا هو بدابته عند راسه، فأخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أفرح بتوبة عبده من هذا. الروح ما دامت لم تغرب، والشمس ما دامت لم تطلع من مغربها، فإن باب التوبة مفتوح، وكل من خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه. والمؤمن أيا كان جرمه، أيا كانت خطيئته، أيا كان ذنبه، إذا تاب الله جل وعلا عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن كانت له خطايا وذنوب فليستحي أن يقبل بها على الله، لأن الحياة من الله جل ذكره من أعظم مناحي الصالحين. وإن عبدا عافاه الله في بدنه وماله وأهله، ثم ما يزال مصرا على المعاصي لعبد سوء، لكن باب التوبة مفتوح، وأول طرائقها أن يعقد العزم على أن يغيب إلى الله، ثم فليكثر من صلاة الليل ويتوخى آيات يثني الله جل وعلا فيها على نفسه، فيتنفل بها ويقوم بها ويقرأها ولو من المصحف، لعله بذلك ينكسر قلبه. قال الله جل وعلا: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقرأ قول الله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ويقرأ قول الله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك. والمقصود لا قنوط من رحمة الله، ولا يأس من روحك. ولو فرضنا جدلا أن عبدا قنط أو يأس ثم جاء يستشير، قال: أما الله؟ قال: أجهلا، فأنا قنطت من رحمته ويئست من روحه. فجاء يسأل: أنا الآن أسألك، إلى من ستدله؟ والله لا أحد، لا يهلك على الله إلا أهلك. من لم يرحمه الله لن يرحمه أحد، ومن لم يقبله الله لن يقبله أحد. قد قال رجلا طاعنا في السن حج معه فتى، فلما وضع الرجل الطاعن في السن قدمه في الكتاب قال: لبيك اللهم لبيك. فسمع مناديا ينادي: لا لبيك ولا سعديك. فقال الفتى: أتسمع يا عم ما أسمع؟ قال: نعم، إنني منذ كذا سنة كلما عزمت على الحج ووضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك قيل لي هذا. فقال هذا الفتى للرجل: وتحج وتقول لبيك اللهم لبيك؟ قال: إلى من أذهب؟ إلى من أذهب؟ فلما قالها سمع ناديا: الآن لبيك وسعدي. فلا مفر لأحد إلا رب. قال بعض السلف: والله من يتولى محاسبة الله خير لي من أن يتولى محاسبة والدي، لأن الله أرحم لي من والدي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى في السبي امرأة في السبي في الأسرى لا تجد رضيعا إلا أرضعت ولدها أو غير ولدها. وهذا يدل على شفقة ورحمة في قلبها. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه والناس ينظرون ويعجبون: أترون هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ إذا هي أولاد الناس، أولاد الغير ترضعهم ابتداء، فكيف بولدها؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم إن لكم أهلا لأن ترحمنا، فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. السؤال الثاني يقول السائل: كيف يعظم الإنسان ربه جل وعلا في قلبه؟ هذا من أعظم القربات، أن يرزق العبد تعظيم الله في قلبه، ومبدأه قائم على محبة الله. الله يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معنى ذي الجلال، معنى ذي الجلال أن يعبد وحده دون سواه، ومعنى ولي الكرام أن يحب. فمن جمع في قلبه عبادة الله وحده دون سواه مع محبة الله فقد عظم ربه. والناس في هذا درجات، ثمة أشياء لا يمكن إيضاحها وشرحها، وإنما هي رزقنا الله وإياكم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. السؤال الثالث يقول السائل: هل الأفضل قيام الليل أو طلب العلم؟ الأصل أنه لا طلب للعلم في الليل، ومراعاة مقتضى الحال كما قرر العلماء باب عظيم لا بد للمؤمن أن يفقهه، وإلا سيقع منه أخطاء عظيمة في الدين. فمثلا حتى يتضح الأمر، إذا جاءك ضيف فإن مقتضى الحال أن تكرمه، فلا يعقل أن يطرق بابك ضيف قادم من بلاد بعيدة وأنت تقول لأبنائك: قولوا له إن أبانا يصلي، لأن إكرام الضيف وهو قد حل أولى من الصلاة هنا. ومثلا يوم عرفة، إن كنت حاجا فإن قوتك على الدعاء أولى من صيامك، لأن يوم عرفة مظنة إجابة. ولو كنت غير حاج فإن الصيام في حقك أولى. فإذا جاء اليوم الذي يليه وهو يوم عيد، فإن نحر الأضاحي هو المشروع، ولو صمت لما قبل منك. فهكذا يعرف مقتضى الحال. فالأصل أن الليل سكن وقيام، قد يكون في أوله مدارسة لا حرج، لكن أن يقول الإنسان أمكث الليل كله أدارس العلم، ولو نقل هذا عن بعض السلف، لكن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لأنهم يصلون. وقال: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فلا يجوز صرف الناس عن هذه القرآن. هذا سائل يقول: هل العرب طافة عريان حول الكعبة، وهل المقصود التعدي عن كعب الجسد؟ نعم، ورد أن العرب كانت طائفة منهم باستثناء قريش كانوا يسمون أنفسهم الخمس، يطوف بعضهم عراه. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا في الزمن في السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس أن ينادي أن لا يطوف بالبيت عريان. هذا سائل يقول: بماذا تنصح يا فضيلة الشيخ طالب العلم إذا أراد أن يبدأ بتعلم كتب التفسير، في أي كتب يبدأ؟ هذا يختلف، لأنني لا أعلم ما بلغه السائل من علم الآن وهو يسأل. المهم أن لا يشتغل بالناس، ولا يشتغل بتصنيف العباد، لا بمدحهم ولا بذمهم، وإنما ينشغل بالطاعة يكون له حظ من قيام الليل يعينه، وبر للوالدة والوالد حتى يوفق، وتدوين للمسائل ثم إلقاؤها على الغير حتى تثبت، والأخذ عن الأكابر، والاعتذار لمن وجدنا عنده خطأ نعتذر له، ولا يلزمنا أن نأخذ قوله، لكن لا نشغل أنفسنا به مدحا ولا ذما. ثم إنه لو هذا الطالب أسس مكتبة في بيته وبدأ يجعل من نفسه ألفة مع الكتب يقرأها، يكون ذلك حسنا بإذن الله في أن ينفع الله به، ولا يكفي هذا من التعليم الأكاديمي المعروف. هذا سائل يقول: هل لتقديم الله عز وجل المال على البنون في الآية معنى؟ المال قد لا يوجد عند كل أحد بخلاف البين، فقدم الله جل وعلا المال لأنه في التحصيل أعز، فالفقراء كثر لكن المحرومون من نعمة البنين من نعمة الولد أقل. ثم إن البنين من غير مال يصبحون عبئا على الإنسان، بخلاف المال إذا وجد فإن الله يرفع به العبد ولو لم يكن له بنون. هذا سائل يقول: لماذا تنصح فضيلة الشيخ الشباب الذين يحرصون على حضور حفلات الغناء؟ ونسأل الله لنا ولهم العافية. هو قلب واحد، إما أن تصرفه إلى الله أو أن تصرفه لغيره، لكن لا ينبغي للدعاء والناصحين أن يعنفوا على هؤلاء الشباب أكثر من اللازم، وأن يسلبوهم كل خير تحلوا به. فكما أنه لا ينبغي للشاب أن يسعى إلى هذا، ينبغي أن نتوخى العمر الصالح الذي أتاه الله إياه، فلننمي فيه حب الطاعة والإيمان حتى يأتي عليه يوم يقدر عليه على ترك ذلكم المنكر. هذا سائل يقول: أنا وعابي من لساني السليط خصوصا على زوجتي وأولادي، فبماذا تنصحونني؟ صلى الله عز جلاله وكمال جماله وأقرب أسمائه وسيلة إليه أن يحفظ عليك لسانك، وأن يحفظ أهلك وأبنائك من سلطة لسانك عليه. نسأذكرك بشيء أنت لست متحليا به والحمد لله، لكن خوفا من أن تقع فيه. النبي لما ذكر أهل النفاق قال: وإذا خاصنا فجر. بعض الناس عياذا بالله عند أدنى شيء يقول قولا لا تتحمله القضية، وتتعجب من إطلاقه للسانه في أمر يمكن أن يكون أمراً هينا. قد لا يكون منافقاً، لكن الإنسان يحذر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما بينا قال عن أهل النفاق: وإذا خاصم فجر. هذا سائل يقول: ما هو دور المسلم المؤمن بالله في حب أيتام الأرض ومعاملته معهم؟ اليتيم في اللغة من انقطع عمن يهويه، وهو في بني آدم مات أبوه قبل البلوغ. ولا ريب أن الإحسان إلى اليتامى من الدين، بل جعل الله جل وعلا عدم الإحسان إليه من خصال أهل الكفر: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدل اليتيم. وجعل الإحسان إليهم من أعظم القربات، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة. فيتيمة جاءت مفعولا به منصوب المصدر إطعام، وقد عمل لأنه نون، والمعنى أطعم يتيما. فالإحسان إلى اليتامى من القربات إلى الله إن كانوا يتامى مسلمين، فإن كانوا غير مسلمين فإن هذا يعين في تقريب الدين وإظهار محاسنه للناس. نشكر فضيلة الشيخ صالح بن عاصي على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان أعماله، ونذكر الإخوة بأن يتفسحوا للاستعداد للصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. على الصلاة هي على الفلاح، وبقامة الصلاة فبقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر.